السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، اخترت في هذا اليوم حديثا من كتاب الإيمان في صحيح الإمام البخاري. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. يبقى إذن الحلقة في حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي هو وأمي. في نفس الباب أورد الإمام البخاري حديثا آخر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بسياق أتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. من والده وولده والناس أجمعين. هناك رواية لمسلم وعند ابن خزيمة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. يعني إذن نخلص من هذه الروايات إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نقدم محبته على محبة أي شيء آخر، طب على محبة أنفسنا. في صحيح البخاري أن عمر رضي الله تعالى قال: والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: الآن والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. يعني إذن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن تكون مقدمة على محبتك لنفسك ولوالدك. قدم الوالد، لأن كل إنسان في الدنيا ليه أب، لكن مش لازم يكون ليه ابن. قدم الوالد، وكذلك الأب لإجلاله وتوقيره. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال ثم قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. قدم الوالد لإجلاله، ولأن كل إنسان له والد، لكن قد يكون ليس له إيه ولد. يبقى لابد أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليك من نفسك، من والدك، من ولدك، من مالك وأهلك، من كل شيء. طب إيه محبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال الخطابي: المراد بالحب الحب الاختياري، وليس الحب الطبعي اللي هو الحب الغريزي او الطبع اللي في طباع الانسان، لا، الحب الاختياري. يعني ايه الحب الاختياري؟ نذكر اولا عبارة للامام النووي رحمه الله. هذه العبارة لا ينبغي، دي مقياس. قال في هذا الحديث: التلميح إلى النفس المطمئنة والنفس الأمارة، اللي هي الأمارة بالسوء. فإذا كان حب الرسول مقدما عند إنسان على حب غيره صلوات الله وسلامه عليه، فهذا صاحب نفس مطمئنة. وإن كان حب غيره مقدما عليه فهذا صاحب نفس أمارة بالسوء. يبقى الراجل ماشي ورا هواه، لكن اللي بيحب الرسول ويقدمه في الحب على أي شيء آخر، أي غرض آخر، يبقى ده صاحب نفس إيه؟ مطمئنة. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: طيب احنا ممكن نقيس هذه المسألة كيف؟ تصور كده لو كان يمكنك أن ترى الرسول صلى الله عليه وسلم فهل فقدك لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر إيلاما من فقدك لأي غرض آخر؟ لو كان يمكن أن تراه عليه الصلاة والسلام. أنا من أكثر الأحاديث التي أثرت فيا ذلك الرجل الذي كان قادما من اليمن حتى إذا وصل المدينة سأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا توفي من 3 أيام. يا إنا لله وإنا إليه راجعون، كل شيء بقدر. المهم، هل فقدك لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم أن لو كانت ممكنة أكثر إيلاما من فقدك لأي غرض آخر، أم أن فقد أي غرض آخر مهما كان أكثر إيلاما؟ هو ده. إن كان إيلامك أو ألمك أشد لو فاتتك رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام من أي شيء آخر، يبقى ده معناه إنك أنت فعلا ثبتت لك الأحبية حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. واحد يقول طيب دي مسألة افتراضية، دي مسألة افتراضية، كل واحد هيقول في نفسه إيه، أنا فعلا لو فقدت رؤية النبي عليه السلام وكانت ممكنة هذا سيؤلمني أكثر من فقداني لولدي. لا، خلي بالك بقى، هذا ليس مقتصرا على مسألة الرؤية وفقد الرؤية وما إلى ذلك، كما قال كلام للحافظ رحمه الله ليس مقتصرا على هذا، لكن انظر إلى نصرة سنته باتباعها، الذب عن شريعته وقمع المخالف للشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هي دي، ده المقياس العملي. الأول مقياس نظري قد يخدعك الشيطان فيه، لأن أنا لما قرأت العبارة التي ذكرتها في الحلقة الماضية عن أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله لما قال اعرض نفسك على كتاب الله، قال أين؟ قال إن عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، على طول الشيطان قال الحمد لله أنت من الأبرار، الحمد لله أنت من الأبرار. لا، استمر في عرض نفسك على كتاب الله. الأبرار لهم صفات في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه السلام. شوف مثلا في سورة البقرة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فين بقى؟ فين الصفات دي كلها؟ تأمل حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البر والإثم، قال البر حسن الخلق. أين الأخلاق؟ البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يبقى العرض على كتاب الله تبارك وتعالى. فالحافظ يقول لك مسألة فقد الرؤية والتألم لفقد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من التألم لفقد أي شيء آخر، هذا يعني دي ممكن يدخل فيها الشيطان، مش الحافظ اللي بيقول، أنا اللي بقول. ولذلك الحافظ قال ليس الأمر مقتصرا على هذا، ولكن نصرة سنته عليه الصلاة والسلام، ونصرة السنة إنما تكون بالاتباع أولا. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، لأن الله عز وجل قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. واحد عايز يدعو الناس إلى اللحية، هل معقول ان هو يقف مثلا في خطبة جمعة ويبين حكم اللحية والحديث التي وردت فيها وما إلى ذلك والتشبه؟ مش التشبه هو حليق، ما ينفعش. فنصرة السنة تكون بالإيه؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في أواخر الأعراف والذين يمسكون بالكتاب، لم يقل يمسكون بالكتاب، يمسكون بالكتاب، وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. ليه قال يمسكون بالكتاب إنا لا نضيع أجر المصلحين؟ استغفر الله، لأن الإنسان لا يمكن أن يمسك غيره بالكتاب إلا إذا كان هو في نفسه مستمسكا به. نصرة سنته، الذب عن شريعته صلى الله عليه وسلم، التي هي شريعة الله تبارك وتعالى، وقمع المخالف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. دي أمور. كذلك قال: وفي هذا الحديث إيماء إلى فضيلة التفكر، لأن هي دي اللي هتجلي لك المحبة. إيماء إلى فضيلة التفكر، لأن أنت بتقعد تتفكر في مسألة الأحبية. الإنسان إما أن يكون محبا لنفسه أو لغيره. محبة النفس أن يتمنى لها طول البقاء مع دوام العافية والسلامة من الآفات والأمراض، صح ولا مش صح؟ ده من الأسباب التي أحد السببين اللذين أخرج آدم من الجنة. هل أدلك على شجرة الخلد؟ خلد وملك لا يبلى. ولذلك الإنسان طبع على هذا، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا، في حب المال وطول العمر. ده حديث أنس في حديث أبي هريرة: يهرب ابن آدم ويشب معه اثنتان، حب الدنيا وطول الأمل. فدي مسألة جبل عليها الإنسان، ده حب النفس. حب الغير عند التدقيق أنت تحبه لنفع، سواء كان هذا النفع حالا أو مآلا. يعني واحد يقول طب أنا حب الأولاد، دي غريزة موجودة، كل ما تشوف الأولاد سعداء أنت بتسعد. ده الأب سليم الطبع لما يشوف الأولاد سعداء بيسعد، يحب أن يتفوق أولاده عليه ولا يريد شيئا. وقد يريد بعض الآباء شيئا آخر، أباء وأمهات يعني، قد يريد مثلا أن الابن ده لما يحسن إليه في الصغر سيحسن إليه ابنه في الكبر وما إلى ذلك. لكن المسألة دي بتبقى مسألة مجردة خلاص، يبقى نفع حتى إن لم يكن هذا النفع إلا مجرد إيه؟ تغذية عاطفة الأمومة عند المرأة وعاطفة الأبوة عند الرجل. فلو تأمل الإنسان يبقى هي مسألة كلها منافع، نفع النفس ونفع الإيه؟ أو منفعة أخرى، منافع أخرى تحب لأجلها أشخاص أو أشياء. فلو تأمل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وجاءه بالمنهج الذي يربطه بربه عز وجل ويدخله جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني فيها سلامة النفس في الدنيا والآخرة والأمن مع النعيم الأبدي في الآخرة. حياتك مهما طالت كم ستعيش؟ اقسم تلتها نوم، يعني افرض واحد هيعيش 90 سنة بينام 8 ساعات في اليوم، يعني 30 سنة، نام 30 سنة والنائم مرفوع عنه القلم. وهو سنه أساسا يبقى شيل ال 30 دي وخلينا في الإيه؟ في ال 60. خلينا في 60 سنة اللي فاضلين. ال 60 سنة اللي فاضلين دول منهم مثلا قول 10 سنين حتى كان طفلا مرفوع عنه القلم أيضا. تبقى مدة التكليف قد إيه؟ 50 سنة، الواحد عاش 90 سنة وبلغ في سن العاشرة. احنا بنضرب مثل يعني ايه شديد قوي، واحد عاش 90 سنة وبلغ في سن العاشرة، يبقى زمان التكليف بتاعه قد ايه؟ 50 سنة. ثم يأتي يوم القيامة يقف فقط ينتظر الحساب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اديني عقلك. ان دخل الجنة، فالجنة يعني في حديث أنس بن مالك الذي أوردها الإمام البخاري في كتاب الرقاق في باب صفة الجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاب قوس أحدكم في الجنة، أو قال: موضع صوت أحدكم في الجنة، شك من الراوي، خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى الأرض، بصت على الأرض كده، لأضاءت ما بينهما، تنور ما بين السماء والأرض، ولملأت ما بينهما ريحا، شذا عطرها يملأ ما بين السماء والأرض، ولا نصيفها يعني الخمار اللي لابساه، ولا نصيفها خير من الدنيا ما فيها. ازاي بس دي عامله ازاي؟ عامله ازاي؟ والمهم ان الانسان خالد مخلد في الجنه ابدا. واهم من هذا كمان انه ليس هناك ملل، مفيش ملل، مفيش يأس، مفيش شيء. يعني ممكن تاكل تتوق نفسك الى العنب، تلاقي العنب قدامك عنب في التسمية بس، لكن طعم تاني خالص. طب تتوق نفسك الى العنب مرة اخرى، تلاقي طعم تاني وشكل تاني، حاجة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب ايه، ولا خطر على قلب بشر، وهو في ذلك خالد مخلد ابدا في مقابل 50 سنة. 50 سنة تكليف لا اله الا الله. ده على طول يخلي الانسان ايه، ما دام الرسول عليه الصلاه والسلام هو السبب في كل خير، هو الذي اخرجنا من الظلمات الى النور، اما بالمباشره اما بالتسبب، بالمباشره بالتسبب في هذا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى لابد ان يتعلق به القلب صلوات الله وسلامه عليه اكثر من غيره. ملمح اخر بقى قاله العلامة البيضاوي رحمه الله على حديث ورد في الباب الذي يلي هذا، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. الحاجات الثلاثة دول مشاعر، والمتعود من الناس، الناس معتادة على أن تتحكم فيها مشاعرها. إزاي الرجل متحكم في مشاعره بهذه الطريقة؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حب، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. قال العلامة البيضوي رحمه الله: والحب هنا الحب العقلي. انت فاكر كلام الخطابي لما قال الاختياري مش الطبعي؟ الحب هنا او المحبة هنا هي المحبة العقلية. ايه هو الحب العقلي؟ الذي هو ايثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وان كان على خلاف هوى النفس. الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. يبقى ده الحب الاختياري، انت بتختار لي فيه مصلحة حتى لو كان مخالف لهواك. بتمسك ابنك عشان الطبيب يختله، ولاد عمال يصرخ وشايف الدم نازل منه، وانت سعيد جدا انك انت بتعمل كده. صحيح بتتألم لتألم طفلك وتود لو انك تحملت هذا الألم عنه، لكن برضه بتودي مثلا الوالد او انت نفسك بتروح تعمل عملية وكل اللي حواليك يقول لك ايه، وجع ساعة ولا كل ساعة، وجع ساعة ولا كل ساعة، تخف بدل ما تعيش طول عمرك. حتى في الضرس نفس الحكاية، الطالب بيقعد يبقى شايف الناس كلها عمالة تفرج على مباراة كأس العالم، مش عارف تفرج على ايه وعلى ايه وعلى ايه، وهو قافل على نفسه الحجرة ومتحمل لهذا. طبعا عمال يعتمد في نفسه انه يقوم بس شوية، لكن قاعد ليه؟ لأنه يريد أن يحصل مستقبلا، أم خطط لنفسه مستقبلا معينا، فهو يبذل كل أو يأخذ بكل الأسباب التي تؤدي إلى هذا الغرض. المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه وإن كان على خلاف هوى النفس. كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه. في حد بيبقى مزاجه يقعد ياخد ادويه؟ طبعا لا، هو بياخد الدواء ده مضطر ان هو ياخده، خصوصا لو كان شرابه طعمه مر وما الى ذلك، او حقن. يعاف الدواء بطبعه فيكره فينفر عنه ويميل اليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله. شفت بقى المساله لما الدكتور يقول له: اسمع انا كتبت لك الحقن دي، انا عارف ان هي مش موجوده في مصر، ما تقوليش هي مش موجوده، اضرب الارض وطلع بطيخ، ابعت هاتها من بره. يبتدي يشوف واسطه، الواسطه ده حد يكون عايش بره، حد قريب يكون بشغال طيار او مضيف او مضيفه او اي حاجه، ولما تيجي الحقن دي يبقى حريص جدا كل الحرص على ان ياخذ هذه الحقن، معناها ايلام وما الى ذلك، وممكن تورم تحرق اي حاجه. لكن كالمريض ينفر عن الدواء او يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه ويميل إليه من مقتضى عقله فيهوى تناوله. فلو تدبر المكلف أن الشارع لا يأمر إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل، وأنت إيه اللي بترجو من الله عز وجل؟ أنه يصلح حالك في الدنيا وتحيا حياة طيبة وتقدم عليه آمنا يوم القيامة. فلو تدبر المكلف أن الشارع لا يأمر إلا بما فيه صلاح عاجل وخلاص آجل، والعقل السليم يقتضي رجحان ذلك الجانب، لتمرنت نفسه على اتباع ما أمر به حتى يصير هواه تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. في حديث إسناده فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فشوف مسألة إيه، تدريب للنفس على اتباع. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وهو بيشرح أوثق علم الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، إزاي دي توصل؟ ما دي مشاعر كلها، هذا لا يمكن أن يصل إليه العبد. ليه دي أوثق علم الإيمان؟ لأن العبد لا يصل إلى هذا إلا بعد أن يسلك طريقا طويلا يتبع فيه هدي نبيه صلى الله عليه وسلم في كل ما يستطيعه، يقوم في النهاية كيفه ومزاجه وهواه أن يتبع السنة، أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قال البيضاوي ينشأ عنه التلذذ العقلي. طب إيه التلذذ العقلي؟ اللي هو إدراك الصالح النافع من حيث هو صالح النافع. لأن ممكن الإنسان يتصور أن سعادته في معصية أو فحشة من الفواحش والعياذ بالله، ودي مصيبة تهلكه، لكن ده شايف عارف طريقه كويس. الطريق ده بقى فيه بعض الإيلام، مش بعض، فيه إيلام كثير. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهو بيسير في هذا الطريق ويتحمل ما يتحمل ويصبر على هذا اتباعا لقوله عز وجل: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ليه؟ الآثم والكفور كما قال تعالى: إن هؤلاء، بعدها بآية، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقد حذرك الله عز وجل من هؤلاء: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.